مؤمن لا يخاف الله فليس بعالم. ولذلك فإن القاعدة تقول زلة العالم زلة العالم. إذا زل العالم زل العالم. إذا زل العالم زل العالم. فمقياس العلم عند الله هو الخشية. فالعالم الذي لا يخشى الله فليس بعالم. العالم هو الذي يخشى الله وحده ولا يخاف سواه. ومن لم يخشى الله فليس بعالم ولا ولا علمه السماوات والارض. لانه يكون عالم لسان لا عالم فؤاد وجلال. ومن هنا فإن سيد الأنام محمدا صلى الله عليه وسلم يقول أخرف ما أخاف على أمتي عليم اللسان يجادل بالقرآن. عليم اللسان لسان يتكلم وقلب خاون على عروشه. اخوف ما اخاف على امتي عليم اللسان منافق القلب. ودعوني الان ايها السادة الاعزاء اذهب بحضراتكم الى قصر ابن طولون. وقصر ابن طولون كان في مصر حيث كان مقر الحب. دخل عليه عالم اسمه ابو الحسن احمد بن بلال. دخل عليه ليلقنه درسا في معرفة الله ونصح الامة. فقال له يا احمد بن طولون اتق الله. اتق الله كلمة جامعة يا ابن طولون اتق الله. ونزلت هذه الكلمة على قلب ابن طولون كأنها الصواعق. لأن الظالمين لا يحبون أن يسمعوا هذه الكلمة مهما غلا ثمنها. ولكن العلماء المخلصين يصرون على قولها مهما كانت عواقبها. ان هذا العالم هو احمد بن بلال عندما دخل على ابن طولون في قصره وحوله حجره وحشره وحراسه واسواره. كان احمد عندما دخل عليه قبض روحه على كفيه وعلم انه بعدها سيعيش في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فماذا قال ابن طولون؟ سمعها وطارت به القمر. أرسل واحد من الرعية أن يقول لي اتق الله. هل بلغ الحد إلى أن يسرق واحد من الرعية أن يأمرني بتقوى الله؟ فماذا فعل؟ أخطر أمره إلى الكنيازين والسفانية أن يزوحوا لهذا العالم أسدا وأن يخلو الأسد به ليفترسه. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت. أنت واحد.